ستي قالت لي البنات بيلبسوا فساتين، ومي قالت لي البنات ما يلعبوش في الطين، خالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار، بس انا ابويا ما قاليش فانا هعمل الصح اشرب حشيش. ستي قالت لي البنات بيلبسوا فساتين، امي قالت لي البنات ما يلعبوش في الطين، وخالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار، بس انا ابويا ما قاليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش. ستاير كرانيش اوعي مرة تباتي برا وتتأخري في مرة وعيلة البواب يشوفوك وما تتجوزيش، بيلبسوا فساتين، ومي قالت لي البنات ما يلعبوش في الطين، وخالتي التي ترتدي الخمار قالت لي غني براحتك بس هتروحي النار، بس انا ابويا ما قاليش فانا هعمل الصح واشرب حشيش.